أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في كتاب الطلاق في أحاديث سابقة، وذكرنا أن الطلاق هو حل عقدة النكاح. هنا نتكلم عن ألفاظ الطلاق، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. فهنا هذا الباب يقول لنا في منار السبيل باب صريح الطلاق وكنايته. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره. يعني يفسر المعنى اللغوي الكلمة صريح، صريح هذا كلام صريح، كلام يعبر عما يريد صاحبه، اللفظ الحقيقي، المعنى الحقيقي الذي يريده. الكناية كأنه يقول شيئا يدل بهذا الشيء على غيره. قد تكون الكناية هذه كناية ظاهرة معروفة من الكلام، وقد تكون كناية خفية بعيدة كالتورية ونحوها. يبقى الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، سواء في الطلاق أو في غير الطلاق. الكناية ما يحتمل غيره. صريحه لا يحتاج إلى نية، صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. والمعنى إن إنسان قال لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، هنا مش هنقول له نيتك إيه، هي الكلمة معروفة لغة، معروفة حقيقتها، معروفة شرعا، معروفة، ولا لا يسأل عن نية في ذلك. وزي الكثير من الناس تلاقيه يقول لك أنا قلت لزوجتي أنت طالق، بس ما كنتش أقصد هذا، ما فيش نية في هذا الأمر، إلا على أشياء سنذكرها بعد ذلك. لكن كون أنت تقول له طلقني أنت طالق، وكنت أقصد أهددها، وكنت ما فيش هنا تهديد. تهديد لما يقول إن فعلت كذا تكونين طالقا مثلا، علي الطلاق لا تفعلي كذا، يبقى هنا يقصد تهديد. لكن هنا أما يقول أنت طالق، هذا إيقاع للطلاق، فطلاق محسوب، ما فيش فيه نية في هذه الكلمة. يبقى الصريح لا يحتاج إلى نية، فلا يسأل صاحبه نيتك إيه فيه. وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق تصريفات كلمة الطلاق غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. يعني كل ما يتصرف من كلمة الطلاق ما يتصرف غير ثلاث حاجات، إلا ثلاث حاجات تستثنى منها. غير أمر يقول لزوجته طلقي، هذا فعل أمر لا يقع به طلاق، إلا إذا كان يملكها الطلاق بهذه الكلمة فقالت أنا طالق، إذا هذا شيء آخر. طلقي هذا أمر. ومضارع تطلقين هذا احتمال الآن واحتمال مستقبل، فلا نقدر على إيقاعه. يبقى لما يقول تطلقين لا يقع الطلاق بهذه الكلمة. أنت مطلقة، مطلقة حاجة ومطلقة حاجة ثانية. أنت مطلقة يعني فاعل، هي اللي بتطلق، فلا يقع الطلاق بهذه الألفاظ. يبقى الصريح كل ما تصرف من كلمة الطلاق، كل ما تصرف غير الثلاثة دول، غير أمر ومضارع واسم فاعل لهذه المرأة. يبقى بيقول لك كطالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول، وإن كان ومطلقة دي حقيقي فيها شيء احتمال، يجي فيها احتمال. طيب، فإذا قال لزوجته أنت طالق، طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، قال أنت طالق، هذا إيقاع للطلاق. فده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يبقى سواء هو أصد هذه الكلمة الطلاق أو أصد أن يهزر معها، لكن هم مستحضر هذا طلاق، بخلاف من إنسان يتكلم وهو نائم، إنسان يتكلم وهو نائم هذا لا يقع به طلاق، إنسان وهو في شدة الغضب لا يتبين له ما يقول وخرج الكلمة لا يقع بها. لكن الهازل الذي يتكلم عنه إنسان فاهم عارف اللي بيقول، فيقول أنت طالق، يقول بس أنا مش ناوي طلاق، أنا عارف الكلمة وبقولها بس بهزر بها، هذا يقع به طلاق، ما فيش هزار في هذا الشيء. يبقى هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الهزار فيها جد والجد فيها جد. النكاح والطلاق والرجعة، هذا حديث حسن الشيخ الألباني رواه الخمسة إلى النسائي. حتى لو قيل له أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، يريد الكذب بذلك، فإنها تطلق وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، يعني عايز يقول أنه لو واحد سئل أنت طلقت امرأتك؟ قال أيوه. هنا يقول يقع الطلاق بهذه الكلمة. وقد يفرق بين الفتوى والحكم، فعند الحاكم ما فيش، الحاكم القاضي يعني يسأل القاضي أنت طلقت قبل ذلك؟ وكان لم يطلق قال أيوه طلقت، يحسب عليه بديه طلقة نمرة 2 اللي أنت بتقولها الآن. لكن في الفتوى قد يفرق، فلا يلزم أن نقول بما يقول هنا أنه لو سئل أنت طلقت فقال أيوه، وهو يريد الكذب ولا يريد إيقاع الطلاق، يريد الكذاب ليكذب في كلامه. الراجح أنه كذاب، أنه كذاب. وإذا كان لم يطلق قبل ذلك ويكذب بذلك ولا يريد إحداث طلاقا، الراجح أنه لا يقع بهذه الكلمة، فهو كذاب فيما يقول. إذا قال نعم، لكن إذا قال طلقتها، طلقتها فتلفظ باللفظة، فعلى ذلك نحمل على ذلك، طالما أن تقول طلقتها يبقى نوقع بذلك، وقد تحتمل ما قلناه في سابقتها. وكان هنا يتكلم باللفظ أنه إذا سئل أنت طلقت؟ فقال نعم، لعله قصد الكذب وبيهرب من السائل، ولعله قصد يغيظ السائل، كما سيأتي في من يكتب كلمة الطلاق يكتبها وبعد ذلك يقول أردت غم أهلي، ما أردتش تطليق ولا غير، أردت أنهم لما يشوفوا يتغموا بهذه الكلمة، وسيأتي الكلام اللي فيه. فعلى ذلك لو سئل طلقت؟ فقال نعم، احتمال يقع طلاق واحتمال لا يقع في ذلك، والأرجح اللي نختار فيها أنه لا يقع إذا قصد الكذب، يكذب بذلك، عايز يسكت اللي قدامه أيوه عشان يسكت وخلاص. لكن إذا قصد حقيقي إني طلقتها، كأنه نوى الطلاق في نفسه فتلفظ بهذه الكلمة يقصد الإيقاع، خلاص يقع الطلاق بهذه الكلمة التي يقولها، خاصة إذا قال طلقتها أو هي طالق. يقول وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، هذا فيه نظر. ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق، وهذه زيها كذاب، واحد متزوج فيسألونه أنت معك امرأة أنت متزوج؟ يقول لا، لا يقع الطلاق بذلك، أنه يكذب في هذا الذي يقوله، لأنها كناية تفتقر إلى نية ولم توجد، هذا كلام كذب الذي يقوله، وهما بيكنيش ولا غيره، هو بيكذب مش كناية عن شيء، يعني ما هيش تورية ولا تعريف في شيء، هذا تصريح بكذب، فيقول أنت معك امرأة أنت متزوج؟ يقول لا، يقصد الكذب بذلك، فهذا كذب ولا يقع الطلاق بذلك. من قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودينا، دي اللي كنا بنقولها من شوية، وقع الطلاق. القاضي ما عندوش كلام كتير، القاضي لابد من يفصل في الأمر، ومش هيقوله تنوي ايه وما تنويش ايه، والأمر انك قلت ولا ما قلتش، انت طالق انت طالق، يحسب عليه القاضي هذا الشيء، وخاصة اذا ده الشهود يشهد، لان لعله هو يقول لمراته انت طالق وبعدين يمكن ما حصلش، وده اتنين شهود وشاهدوا عند القاضي من طلق سمعناه، فهنا القاضي مش هيقول ان كان نيتك ونيتك الشهود سمعوا خلاص، فهنا بينكر انه طلق اصلا، فكيف اذا كان يقول انا قلت هذه الكلمة. فعلى ذلك بيقول لنا من قال حلفت بالطلاق واراد الكذب، المعنى ان انسان بيسأل انه زوجتك تخرج من البيت، يقول لا انا حلف بالطلاق ما تخرجش، وخرجت المرأة وهو لم يكن حلف أصلا، ما حلفش بهذا الشيء، هل يقع الطلاق؟ فهنا يفرق بين شيئين، يفرق بين القاضي حين يحكم بهذا الشيء فيوقع الطلاق، وبين المفتي حين يجيبه فيدينه، يدينه يعني يجعله دينا، هذا دين يدان به عند الله، يجزى به عند الله سبحانه، يعني علقها في رقبته ان انت مسؤول عما تقول هذه، والله يحاسبك عما تقول. ان كنت قصدت الطلاق وقع الطلاق، ان لم تقصد الطلاق فعلى ذلك هذا امر بينك وبين الله ولا يقع الطلاق بذلك. يبقى دي معنى دين، يعني شيل انت، يبقى انت يجازيك الله على ما تقول، لن نحكم عليك ولن نوقع عليك الطلاق بقولك بما تقول. يبقى هنا في فرق ما هو نلزمه حكما وبين أنه يدين، يعني يترك الأمر هو وضميره هو ودينه هو ونفسه. يبقى على ذلك أنت افتي نفسك بهذا الشيء، إذا كنت قصدت كذا وقع الطلاق، إن لم تقصد كذا لم يقع الطلاق. دي كلمة دينة اللي حتتكرر كثيرا في هذا الكتاب. يبقى من قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما، لأنه خالف ما أقر به، يعني عايز يقول هو أقر على نفسه وقال علي الطلاق في كذا، وهو يقصد الطلاق بهذه الكلمة وحنس يقع هذا الذي قاله. بذلك احنا بنقول كلمة الحلفان بالطلاق والعلي الطلاق، إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق بالحنس، إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد والمنع لا يقع الطلاق بالحنس. فهذا الذي نقول فيه يدين، يدين يعني أنت ضميرك أنت ونيتك في هذا الذي تقول. طيب يقول لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل منه، يعني في الحكم عند الخاص، كإقراره له بمال، كإقرار القياسنا لو عند القاضي وسألك القاضي إن فلان يقول أنت عايز منك مبلغ كذا فهل هو له عندك هذا المال، فإن أقررت كذبا أيوه ليه عندي هذا، يلزمك القاضي، مش هقول لك بينك وبين ربك، يلزمك بهذا الذي قلته. فيقول إنه هذا يتعلق به حق للغير، فالطلاق يتعلق به حق للمرأة، فهنا المرأة تشكو الرجل وهما الاثنين عند القاضي، والرجل لسه حيقول نويت وما نويتش، فهنا القاضي يسأل أنت حلفت بالطلاق في هذا الشيء، حلف بالطلاق وحنست فيه، بقى تطلق المرأة في ذلك. لكن المفتي يقول النية، نيتك إيه في هذا الشيء؟ فإذا قال حلفت بالطلاق أنها لا تخرج فخرجت وحنثته في ذلك وحكم القاضي بإيقاع الطلاق يقع عليه ما قاله القاضي. قال لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق به حق غيره. لاحظ أنه قد يكون كذابا فيما يقول إني حلفت بالطلاق، ما كنت حالف ولا غيره، لكن القاضي مش هيبحث عن كذبه وصدقه في ذلك، إنما المفتي يدينه زي ما سيأتي. قال ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف، عشان نعتبر هذه يمين بالطلاق أو يمين تجري مجرى الأيمان في الحنس والكفارة. فعلى ذلك إذا كان حلف فعلا حقيقة يبقى إما نلزمه بالطلاق إن قصد الطلاق، إما نلزمه بالكفارة إن لم يقصد. لكن إذا لم يكن يحلف أصلا نقول الكفارة لا بد من وجود السبب بتاع الكفارة، سببه هو الحلفان، وهنا ما فيش حلفان أصلا عشان نلزمه بالكفارة فهو كذاب. يبقى على ذلك الإلزام بالكفارة كتعبد تكون لمن حلف حقيقة وهذا كذاب. إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح، صريح إذا قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص يعني عن أحمد، لا يحتاج إلى نية سواء كان مندزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع واحدة ما لم ينوي أكثر. وهنا لاحظ أنه بيختار أنه حلف بالطلاق خلاص حنس بالطلاق يقع الطلاق، والراجح خلاف ذلك كما فصلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف لم يقصد طلاقا أصلا، إنما يقصد منع من شيء أو حض على شيء، فحلف علي الطلاق افعلي كذا، فهو يريد أن يمنعها من الخروج مثلا ولا يجد أقوى من ذلك حتى تخاف من الطلاق فقال هذه الكلمة. فنفرق بين أن ينوي الطلاق فيما يقول ويقصد علي طلاق تكون طالقا إذا خرجت إذا نلزمه الطلاق إذا حنثته، أو أنه لم يقصد ذلك إذا نقول يمين عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو صد مطعون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا مسألة إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به، يعني يستوي الجميع، نقول في نظر في ذلك إذا قصد تنجيز الطلاق يقع، إذا قصد تعليق الطلاق يقع، إذا قصد الحلف ولم يقصد الطلاق لا يقع عليه كفارة اليمين. إن قال علي الحرام إن امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار ويأتي حكمه، وإلا فلغو ولا شيء فيه. يعني كأن كلمة الحرام لها معاني، طالما احتملت معاني، وخاصة لما يقول لامرأته علي الحرام افعلي كذا ولا تفعلي كذا، ما الذي قصده بعلي الحرام؟ هل قصد علي الحرام يعني تحرمين علي كظهر أمي فتكون كناية من كنايات الظهار؟ يبقى على ذلك إذا قصد نيته تكون علي زي ظهر أمي زي ظهر أختي، يبقى على ذلك عليه الكفارة المغلظة كفارة الظهار. إذا لم يقصد ظهار، لا ده قصد تحرمك علي بالطلاق يعني تكونين طالقة، يبقى على ذلك يلزمه الطلاق فيما يقول طالما هذه نية. لم يقصد شيئا، لم يقصد شيئا، يبقى هنا إما أنه كلمة خرجت كده ما أقصدش زي لغو اليمين والله تأكل والله تشرب، هنا يكون لغوا، يكون لغوا. أو قصد اليمين، اليمين التعقيد باليمين، فعليه كفارة اليمين، عليه كفارة اليمين. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى هنا لما تحرم، فكأنه جعل ما يحرم على نفسه يحرم علي كذا، هذا مجرى اليمين. فإذا قصد التعقيد بذلك تعقيد اليمين، يبقى يمين نلزم كفارة يمين فيها، يبقى قسمناها ثلاثة فيها، والرابعة اللغو. إذا قصد بها ظهارا كان ظهارا، إذا قصد بها طلاقا كان طلاقا، إذا قصد تعقيدا وإلزاما بشيء كان يمينا، عليه كفارة اليمين. إذا لم يقصد شيئا كلمة على لسانه، يبقى على ذلك هذا له، هذا له. ومن طلق زوجة له ثم قال لضرتها شريكتك أنت شريكتها أو أنت مثلها، وقع عليهما، يبقى هنا يطلق المرأة أو متزوج اثنين وقال للضرة الزوجة الأخرى أنت مثلها زيها، يبقى يقع طلاق، يقع الطلاق. إذا قال شركتك يعني في هذه التطليقة كل اثنين شركتها بينكما، يقع على الاثنين الطلاق. أنت شركتها أنت مثلها، كله يقع بها الطلاق عليه لأنه يقصد معنى. لكن إذا قال أنت مثلها وإلا ما صدقش طلاق، أنا أقصد أنت مثلها في الغباء، أنت مثلها في العصيان، أنت مثلها في عدم الطاعة، أنت مثلها في أي شيء، هنا لا تقع طلاق إلا إذا قصد أنك تشاركينها في الطلاق. يقول لأنه صريح لا يحتاج إلى نية إلا فيما ذكرناه، إلا فيما ذكرناه أن يقول أنت مثلها فيقصد مثلها في المعصية وكذا، ولا يقصد الطلاق. قال لأنه جعل الحكم فيهما واحدة، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه، أشبه ما لو أعاده بلوضه على الثانية. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، إذا قال علي الطلاق بكذا، إذا قال امرأتي طالق ومتجوز أربعة مثلا، نحيو على مين الطلاق في هذا الشيء؟ هذا راجع لنية هذا المتكلم. فإذا نوى امرأة معينة يقع الطلاق عليها، إذا نوى واحدة مبهمة تخرج بقرعة من بين الأربعة، إذا ما أصدش واحدة وكان مستحضر جميع النساء يبقى يقع الجميع. يقول إذا لم ينوي شيئا طلق الكل، طلق الكل. يبقى عايز يقول إن كل واحدة منهن تصلح أن تكون امرأة، إذا قال هذه امرأتي هذه امرأتي، كلمة امرأتي تقع على كل واحدة منها. فإذا نوى في البداية امرأتي واحدة، مش شرط بعينها واحدة وخلاص، يبقى على ذلك يقع على واحدة تخرج بقرعة. أو قصد واحدة بعينها تبهي التي قصدها، إذا ما قصدش فكل واحدة تصلح أن تكون امرأة له، ولكن لابد من نية الجمع، لابد من نية الجمع، لأن إذا قال امرأتي الأصل أنها واحدة، وإن كان كل واحدة تصلح، ولكن في أمر الطلاق كل واحد يستحضر يطلق كل النساء بهذه الكلمة لعله يكون بعيد. إن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل بها بصحيح، إذا كان السبب اللي بيكون فيه النساء كل واحدة عملت فينا كذا، طيب مراتي طالقة، إذا كان فعلا حصل هذا الشيء، هنا الآن السائل بيسأله أو اللائم بينوم على أن زوجاته كلهن، فهو قال زوجتي طالق كل واحدة تصلح أن تكون، فقال إذا كان هناك سبب يقتضي التعميم يبقى يعمل. إذا كان سبب يقتضي التخصيص بأنه زوجتك فلانة عملت كذا، طيب زوجتي طالق، إذا كانت فعلت هذا الشيء يبقى على ذلك ها هنا نخص بهذا الذي قاله واحدة فقط. إن لم ينوي شيئا، في مطر يا جماعة برا ولا طب ادخلوا جوه المسجد، ليه قاعدين في المطر؟ وسعوا لكم الدنيا، إخوة اللي خارج المسجد ادخلوا قاعدين في المطر ليه؟ يقول ومن طلق في قلبه لم يقع، من طلق في قلبه يعني إنسان يستحضر في قلبه الطلاق، هي طالق هي طالق في قلبه لكن لم يتلفظ به، لم يتلفظ به، هذا قول عامة أهل العلم قاله في الشرح الكبير لحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل، هذا حديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم، كان ذكر عندكم هنا قال رواه الترمذي وصححه الترمذي لكن في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فإن تلفظ أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع، يعني إذا إنسان تلفظ وقال لزوجته أنت طالق، أو تلفظ بلسانه فقال زوجتي طالق، أو قال هي طالق، أو قال أنت طالق، حتى ولو لم يسمع ولكن حرك اللسان والشفتين، هذا متكلم، الكلام يكون باللسان والشفتين، فيقع الطلاق بذلك، إلا أن يكون موسوسا، إلا أن يكون موسوسا مش داخل تحت هذا الشيء، سواء لا بقلبه ولا أنه يتكلم بلسانه ولم يسمع، موسوس له أحكام أخرى، قد يكون واحد من هؤلاء لا يقصد الطلاق ولا يخطر على بالي أنه طلاق، ولكن خايف من الطلاق كما شهدنا بعضهم، خايف من كلمة الطلاق أنه طلاق، فتلاقي مع كثرة خوفه يقول لك أنا ماسك لساني بالعقل، ماسك لسانك وحد بيأمرك، ولكن ما تضحكوش يا جماعة، تضحكوش ده بلاء، بلاء صلى الله العفو والعافية، هذا بلاء. فبيبقى الإنسان وسوس بلاء شديد جدا عليه في هذا الشيء، فيبقى عمال يتكلم حتى إنه يمكن يقرأ في كتاب إذا مرت عينه على كلمة طلاق يخاف لا يقع الطلاق على زوجته بهذه الشيء، فهذا مش داخل تحت هذا الحكم. ولذلك لما يجي إنسان يسألك في هذا الشيء وتستشعر منه الوسوسة ما تتسرعش في الجواب، ما تتسرعش في الجواب، الموسوس مش داخل تحت هذا الباب، إنه إذا حرك لسانه ولا ده بيحرك لسانه على طول بهذا الشيء، نسأل الله العفو والعافية. فهنا في الإنسان السوي، الإنسان السوي إذا تكلم فقال زوجته طالق، زوجتي طالق، فيقع طلاق منه، سواء إنه رفع صوته فأسمعها أو لم يسمعها. وكثير من الناس لما يسأل يقوم يقول لك أنا واحد بيكلمني بقى، قلت له طب هي طالق، بس هي ما سمعتش، ما تفرقش سمعت ولا ما سمعتش، طالما أن قال زوجته طالق يقع طلاق بهذه الكلمة سواء سمعت أو لم تسمع. يقول ومن كتب صريح طلاق زوجته، من كتب صريح طلاق زوجته بما يبين بما يظهر وقع، وإن لم ينوه لأن الكتابة صريحة في الطلاق. هذا عجيب، إن لم ينوي دي فيها نظر، إذا لم ينوي ليلة، إذا كنا قلنا إذا نوى أنه يغم الزوجة وسيأتي كلامه هو في هذا الشيء، فاللي بيكتب فيها زي الفقير بيكتب فيها أو بيتكلم في درس نقول من قال زوجتي طالق كذا وكذا، مش هنقول لزوجتك طالق بهذا الشيء، فإذا كتب كلمة زوجتي طالق ولم ينوي طلاقا ولا شيء يكتب زينك عليها طلاق، وهو لم ينوي هذا الشيء، وفرق بين يتكلم ويهزل في كلام هزار وبين أنه يكتب الشيء، فالكتابة يبقى هنا لا يقع إلا إذا قصد التطليق بهذه الكلمة، أما إذا كتب هو ما فيش عنده نية في الطلاق إزاي يقول أنه يقع الطلاق بمجرد الكتابة، هو بيختار إذا كتب وإن لم ينوه يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ رسالة وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، هذا في نظر، هذا في نظر أنه كان يكتب يقصد التبليغ صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي يكتب لا يقصد الطلاق، كيف نوقع عليه الطلاق والقياس مع الفارق. وإن كتبه بشيء لا يبين أو لا يبين لا يظهر ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع، وقال أبو حفص الأكبري يعني من حنبلة يقع، لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين، وهذا فيه نظر. لو أن إنسان كتب على الهوى كده زوجتي طالق يكتب هذا الشيء، ولا عايز يطلق ينطق بكلمة الطلاق، أي اللي خليه يكتب في الهوى هذا الشيء؟ وإزاي نلزمه بحاجة ما بنيتش لا تكلم بها ولا ظهرت كتابة؟ هذا في نظر الصواب أن مثل هذا لا يقع به شيء. إذا قلنا في الأول إذا كتب صريح زوجتي طالق كتبها كتابة ولم ينوي فيها لا طلاق ولا شيء، يكتب يدور خطه يكتب لأمر من الأمور يكتب هذا لا ينوي طلاقا، فلا يقع الطلاق بهذه الكتاب. فلو قال لم أرد إلا تدويل خطي أو غم أهلي قبل حكمه، قبل عند القاضي، يعني لو الزوجة خدت الجواب اللي ما هو كتبه أو الورقة اللي موجودة على المكتب راحت خدها قال طلقني وقع الطلاق، فقال أنا بكتب بحسن خطي بتعلم الخط في هذه الكلمة، طبعا له حساب عند الله عز وجل. ولكن هنا الإنسان بمثل ذلك مع أن الإنسان طالب العلم وغيره قد يكتب هذه الألفاظ كثيرا، يكتبها للتمرين في الفقه للبحث لأي أمر من الأمور، فهذا لا يقع الطلاق به. برضو هذا الكلام في إن الإنسان إذا كررت كلمة الطلاق أحيانا تلاقي واحد طلق زوجته ويجي يقول لك أنا امبارح وقع مني اليمين، تقول له قلت إيه؟ يقول لك قلت اليمين، كأنه خايف يقول قلت أنت طالق ألا تحسب عليه طلقة تانية. هذا لا تحسب، الإنسان حكاية الشيء ليس إيقاع لهذا الشيء. فلما زي نقوله حكاية الكفر ليس كفرة، وقالت يهود عزير بن الله وقالت نصارى المسيح ابن الله، فهذا نقل عن هؤلاء قالوا هذا الشيء، القائل لا يعتقد هذا الشيء بل يكذبه، فلا يقع به الكفر ولا الردة. وكذلك في أمر الطلاق إذا قال الإنسان أنا طلقت زوجتي امبارح قلت لها أنت طالق، وهو حكاية عما حدث في البارحة، فنلزمه بما قاله الأمس ولا نلزم بكلام جديد الآن. فلو قال لم أرد إلا تدويل خطي أو غم أهلي قبل حكم، لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق. وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته يكون ناويا للطلاق. وقال في الكافي وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد أنه يقع، يبقى إن الإمام أحمد في كلام عنه ظاهر أنه يقع إذا قال أنا كتبت فعلا هذه الكلمة أردت غمهم بها، وقد لا يقع. يقول ويقع بإشارة الأخرس فقط. طيب نشوف كلام ابن قدامة في هذا الشيء. قوله يقع بإشارة الأخرس فقط لأن ملوش حاجة ثانية غير هذا الشيء، قد يكون الأخرس لا يجيد الكتاب، وحتى لو أنه يجيد الكتابة ولكن العادة في الأخرس أنه يتكلم بالإشارة ويفهموا إشارته، فإذا كان الإشارة يفهم منها أن هذا طلاق يقع طلاق بإشارة الأخرس. قال ابن قدامة باب صريح الطلاق وغيره، جملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظه، لا يقع إلا بلفظه، يعني هذا الأصل، الأصل إنه مش بكتاب مش بإشارة، الأصل في الطلاق إنه بتلفظ فيه. هذا كلام ابن قدامة، كلامه جيد وكلامه متقن رحمه الله. الطلاق لا يقع إلا بلفظه، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع، مجرد وسوسة مجرد حديث نفس في القلب لم يتلفظ به باللسان ما يقعش، لا بد من القول. لكن هنا بيقول لك ان هذا قول عامة اهل العلم، ما قالش اجماع اهل العلم، ما قالش، كأنه يقصد عامة يعني الاكثرية الذي لم يخالف فيها الا القليل، فخالف فيها اثنين هنا في هذا الشيء، ابن شهاب الزهري ومحمد ابن سيرين خالف في ذلك. وقال الزهري اذا عزم على ذلك طلقت، اذا عزم يعني في قلبه على ان المرأة طالق يقع الطلاق لو نوى بقلبه عزم. وقال ابن سيرين في من طلق في نفسه أليس قد علمه الله، يعني يطلق بالقول هذا بيعني من الناس، طب يطلق بالقلب مش ربنا يعلم، هذا كلام فيه نظر وكلام بعيد وفيه تشدد، ما لا يقبل هذا الشيء. لكن الطلاق لا بد من التلفظ به، فلما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما قالش حديث النفس، لأنه عبر في الحديث الآخر أن الله لا يؤاخذ بحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، كما جاء في الصحيحين إن الله تجاوز بأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به، فالصواب أنه لا يقع الطلاق إلا إذا تلفظ بكلمة الطلاق، لأنه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة. يعني عايز يقول إن الإنسان اللي بيطلق هذا بيزيل شيئا كان يملكه فكوني أزيله بمجرد الوسوسة، طب هل يصلح بيع الإنسان يقول أنا بعت البيت بتاعي في قلبه قال هذا الشيء، هل يقع البيع بهذا الشيء؟ إزالة الملك لا يكون إلا بلفظ عقد إيجاب وقبول، فعلى ذلك الطلاق هنا حل العقدة، النكاح اتربط بالإيجاب والقبول، فليكن الحل بالمنطق باللفظ وليس بمجرد النية. طيب لو نواه بقلبه وأشار بأصابعه، لو نواه يعني هو في قلب نوى يطلق مراته وبعدين عمل كده بيده، هل يقع الطلاق؟ الصواب أنه لم يقع، أيضا لا يقع، لابد يتلفظ به وليس مجرد الإشارة. يقول لنا اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى صريح وكناية. الصريح يعني ما يقول لك فيه صريح وفيه كناية، إيه يعني يقصد فيها؟ عايز يقول لك إنه الصريح مجرد ما هو تلفظ بالكلمة الصريحة وقع طلاق، ما يحتاجش نقول كانت نيتك إيه، بخلاف الكناية التي تتعدد المعاني تحتها فيسأل إيه النية في هذا الشيء. هو الكناية تحتاج إلى نية، الصريح لا يحتاج إلى نية. يقول الخراقي إذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد صرحتك لازمها الطلاق، كم كلمة دول؟ ثلاثة، الطلاق، المفارقة، التسريح. التسريح يبقى كأنه كلام أبي القاسم الخرقي أن صريح الطلاق يكون بواحدة من الثلاثة، إما بأن يقول طلقت، سرحت، فارقت. هنشوف ابن قدامة سيوافق على هذا الشيء ولا لا يوافق. يقول ابن قدامة هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ، الطلاق والفراق والسراح، وما تصرف منهن، ما تصرف منهن، يعني هيقول الطلاق يقول أنت طالق، طلقتك، كلمة الفراق أنت مفارقة، فارقتك، فالسراح نفس الشيء. فكأنه الثلاث ألفاظ عند الشافعي، وفي قول عند الحنابلة بيختار الخراقي أن هذا يقع به الطلاق بواحدة من ألفاظ الثلاثة. ذهب أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة إلى أن صريح الطلاق هي لفظة واحدة فقط، لفظة الطلاق وما تفرع منه، وده اللي اختاره الشيخ مرعي عندنا في الدليل، واختاره ابن قدامة في المغني أو رجحه ابن قدامة في المغني، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، مذهب يبقى مذهب الحنابلة المشهور ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أن الطلاق الصريح لا يقع إلا بلفظة الطلاق وما تصرف منها غير أمر ومضارع واسم فاعل منه، إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية، لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى نية. يعني عايز يقول إن لفظ الصراح ولفظ الفراق عند الإمام مالك هي من الكنايات، ومع ذلك يوقعها بغير نية وإن كانت كناية عنده. يبقى على ذلك اللي يخلص مذهب أبي حنيفة والذي اختاره ابن قدامة وأبو عبد الله بن حامد بن حنبلة أن الطلاق الصريح كلمة أنت طالق أو التطليق وما تصرف من هذه الكلمة. يقول ابن قدامة حجة هذا القول اللي هو بإيقاع الطلاق بالطلاق والصراح والفراق أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب، يعني القرآن جاء بهذه الألفاظ، اللي قالوا هذه صريح الطلاق بها قالوا القرآن نص على ذلك. فين نص؟ قال الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، قاله تسريح بإحسان، قال فأمسكهن بمعروف أو سبيحهن، قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعد، قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. يقول هذه ألفاظ جاءت في القرآن هي تبين المفارقة في هذه الألفاظ. يقول ابن قدامة الأمر مش كده، ولكن قول ابن حامد أصح في هذا الشيء إن لفظ الطلاق فقط، يبقى اختيار ابن قدامة أن لفظ الطلاق هي الصريحة فيه دون غيرها. ليه؟ يقول الصريح في الشيء ما كان نصا لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا، ولكن الكناية ما احتمل هذا الشيء وغيره. فلفظة الفراق والسراح وإن ورد في القرآن بمعنى الفرقة، ولكن ورد أيضا في القرآن بمعنى غير الفرقة، فلا نقول إنها الصريحة في ذلك. زي قال قوله سبحانه اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هي لفظ الفرقة، ولا تفرقوا ولا يقصد بها الطلاق، وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بين، هذه لفظ الفرقة فيها. قال على أن قوله تعالى أو فارقهن بمعروف لم يرد به الطلاق، وإنما ترك ارتجاعها. ترك، هذا كلام دقيق وجميل، يعني الذي يطلق المرأة طلقهن، أمسكهن بمعروف رجعها، أو فارقهن سيبها بقى، سيبها مش طلقها تاني، مش طلقها، لا سيبها تنقضي العدة بتاعتها ما ترجعهاش. يبقى هنا ما قالش طلق في هذه الكلمة، وإنما الكلمة معناها إن اتركها حتى تنتهي عدتها. فهذا اختيار جميل لابن قدامة رحمه الله، يقول قوله تعالى أو فارقهن بمعروف لم يرد به الطلاق، وإنما ترك الارتجاع. وكذلك قوله تعالى أو تسريح بإحسان، يبقى هنا الطلاق مرتان، فإمساك، يبقى طلق مرة، يا إما تمسك، إذا أمسكت هتعمل إيه؟ تراجع. أو تسريح بإحسان، تعمل إيه؟ ولا توقع تطلقة تانية؟ تسريح سبها، وانت طلقت خلاص سبها، تنقضي العدة بتاعتها. فعلى ذلك يقول التسريح هنا ما أرادش به الطلاق، وإنما أراد اتركها لتنقضي العدة. فعلى ذلك اللفظة محتملة، طالما محتملة يبقى ليست صريحة في الطلاق. بفرع على القولين، ابن قدامة بفرع، كان اختياره هو أن الطلاق لا يكون إلا بلفظ، يعني الطلاق الصريح بلفظ الطلاق. على كلا القولين، إذا قال طلقتك أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. إذا قال لها ذلك طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة، مطلقة، وإن كان برضو كلمة أنت مطلقة يعني لنا وقفة فيها في كلمة أنت مطلقة. صحيح أنه إذا كان هي ما اتطلقتش قبل كده وقال لها أنت مطلقة يقع الطلاق بها، لكن فرضنا أنه متجوزها وهي مطلقة قبل ذلك وهذه نياته، يقول لها أنت مطلقة يعني كنت متجوزة قبل كده ومطلقة. طب ما هي تحتمل معنى صحيح ولا لا تحتمل؟ تحتمل، يبقى مش كل قول مطلقة يقع به الطلاق. يبقى طالما انه المرأة كانت متزوجة قبل ذلك ومطلقة قبل ذلك، او هو قد يكون طلقها قبل ذلك، انسان طلق مراته ورجعها وبعد كده اتخانق معها، لا انت مطلقة، انت مطلقة يقصد انا مطلقك قبل كده، يعني وقع عليك طلقة قبل ذلك، ولا يقصد تأسيس طلاق جديد. فالراجح أن هنا لا يقع الطلاق، لكن إذا قال أنت مطلقة لم تكن طلقت قبل ذلك يقع بهذه الكلمة الطلاق. إن قال فارقتك أو أنت مفارقة، صرحتك أو أنت مصرحة، فمن يراه صريحا فيقع به، ومن يراه كناية حول لو نوى بهذا الشيء يقع بنيته. إن قال أردت بقولي فارقتك أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي أو صرحتك من يدي أو شغلي، يعني كلمة صرحتك فارقتك إذا قصد بها معنى من المعاني محتملة لا يقع الطلاق بها لأنها كناية كما ذكرنا. إن قال أردت بقولي أنت طالق أي طالق من وثاقي، أو أردت أن أقول طلقتك فقال طلقتك، يبقى هنا الخطأ، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وشكره عليه. الإنسان لما يقول طلقتك فطلعت طلقتك، هنا لا يقع الطلاق بهذا الشيء لأنه أخطأ في الكلمة، لم ينوي طلاقا ولم يقصد طلاقا بهذه الكلمة التي قالها، فلا يقع الطلاق بذلك. قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله الإمام أحمد، يعني أنا أبو بكر الخلال بيقول ما فيش خلاف عن الإمام أحمد أنه إذا أراد أن يقول لزوجته اسقني ماء فسبق لسان فقال أنت طالق، قد يكون هذا الشيء. وما تستغربش أن حاجات كثيرة تحدث، الإنسان قد يريد أن يتلفظ بالشيء وهو في دماغه يفكر في شيء ثاني، فيقوم يطلع الكلمة على ما يفكر فيه لا على ما يتكلم به. كثير يحدث الناس خاصة اللي دماغه مدووشة بمية حالة، فيقوم يجي يتكلم بحالة يسبق على لسانه اللي هو بيفكر فيه، وهو يقصد زي يجي نادي فلان قدامه أحمد وهو يعرفه تماما ودماغه بيفكر في علي، فيقول تعالى يا علي، هو هنا الآن لم يقصد أنه خطأ أخطأ فيه. فكذلك مثلها إذا جاء يقول اسقني ماء اطلبي كذا، قال طالق، فوقعت الكلمة لا يقع الطلاق، ولكن هذا خطأ والله لا يؤاخذ على مثل هذا الخطأ. هل تقبل هذه الدعوة في الحكم؟ يعني إذا ادعى إن أنا ما أصدتش أقول أنت طالق عند القاضي، هل تقبل ولا لا؟ قال لك ينظر نشوف، إن كان في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل في الحكم، وإن لم تكن في هذه الحال يقبل. يعني إيه المعنى؟ هنا لو انه عند القاضي وبعدين الشهود بيشهدوا عليه انه قال لزوجته انت طالق، انت طالق، فالقاضي بيساله يقول كنت غضبان طالع مش داري بما اقول. لكن الحال نفسه ان المراه قالت له طلقني، يسال عن هذا الحال، اذا قال هي بتقول لي طلقني رحت قلت لها انت طالق، هنا يحكم عليه الطلاق، يحكم عليه لانه فهم ما قالت ورد عليها بما فهمه، رد عليه. لكن انسان مع شده ثورته وغضبه ما فيش لا استدعاء طلاق ولا شيء، وخرج الكلمه مع جنونه او مع شده غضبه واغلاق الامر عليه، فلا يقع الطلاق بذلك. فلذلك بيقول لنا ابن قدامه ينظر في حاله هذا، اذا ادعى انه لم يقصد طلاق الكلمه خرجت من غير مقصد منهم، فاذا كان في حال غضب او سؤالها الطلاق لم يقبل في الحكم، لم يقبل في الحكم. يعني عايز يقول انه اما يقول اسقي هذه كوبايه ميه انت طالق، هنا انت طالق تيجي زي هذه الكلمة انها جاءت انت طالق. اما انسان قاعد بيفكر في موضوع من مواضيع الطلاق والكلمة خرجت ذلك، او انه انسان زوجته بتطلب منه طلقني، او ان هي اذته في شيء فراح انت طالق، كأنه هذا الغضب يؤول عند القاضي انه قاصد الذي يقول قاصد الطلاق. فإذا كان الحالة لا تحتمل ذلك أنه يقول أنت طالق فيحمل على أنه مخطئ في هذه الكلمة ولم يقصد الطلاق ويقبل ما يدعيه بذلك. فأما إن صرح بذلك في اللفظ فقال طلقتك من وثاق، يعني واحد يقول لزوجته طلقتك من وثاق، هنا إذا قصد طلاق وقع الطلاق. طلقتك من وثاق يعني كان مكتفها وبعدين فك الكتاب بتاعها وقال لها طلقتك من وثاقي، يبقى قصد أنا فكيتك، يبقى دلالة الحال تفيد أنه لا يقصد طلاق فلا يقع الطلاق. طبعا هذه أشياء قد يتخيل بعضها وقد يتخيل بعض الآخر، لكن على هذا الفرض أنه تخيلنا هذا أنه يقع على ذلك، كان رابطها وفكها طلقتك من وثاقي قصد هذا الشيء فيقبل منه ما يدعي. يقول ابن قدامة ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين، لا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين، يبقى لابد من اللفظ يتلفظ ينطق بها. الأخرس هنقول له انطق ازاي، يبقى يقبل منه الإشارة. ولذلك قال لنا هنا الموضع الأول من لا يقدر على الكلام، من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طالوا قد زوجته. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي قالوا ولا نعلم عن غيرهم خلافه. طيب يبقى إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه. يقول إذا أشار بأصابعه الثلاث إلى الطلاق طلقت ثلاث، هذا على قول الجمهور أن طلاق الثلاث يقع ثلاث، إذا قال أنت طالق ثلاث فكذلك إذا أشار بيده ثلاثا يقع ثلاث. يقول فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة، يعني فرق بين الأخرس وبالأخرس خلص هذا الذي يقدر عليه، غير الأخرس إنسان الذي يقدر على الكلام حتى لو عبر بإشارة الأخرس، حتى لو عبر بإشارة الأخرس لا يقع الطلاق بالإشارة. يقول لو قال الناطق أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث قال أنت طالق وشاور بصبع ثلاثة لا يقع إلا طلقة واحدة. وهنا على ما اخترنا في هذا الشيء هو قول بعض من العلم أنه إذا قال أنت طالق ثلاث بفم واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، ابن باب أولى إذا قال أنت طالق وأشار بيده بثلاث أصابع لا يقع إلا واحد. وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا، هذا على القول بوقوع طلاق الثلاث ثلاث. بيحتج له بإيه بهذا الشيء؟ يقول أن الإشارة قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار 30 وأشار 29 بأصابعه العشرة، في المرة الثانية أشار بأصابعه وقبض أصبعا صلوات الله وسلامه عليه. فبيقول إن الإشارة تفهمه، الإشارة تفهمه، لكن في أمر يعني الإفهام بها نحمله في شيء ولا نحمله في شيء آخر. إن اخترنا من البداية أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع واحدة، يبقى على ذلك هنا إذا قال أنت طالق وأشار بأصابعه ثلاثا لا يقع إلا واحدة، إذا قال أنت طالق هكذا وأشار ثلاثا أيضا لا يقع إلا واحدة. ولكن إمتى نقول الإشارة يلزم بها؟ إذا أقر بذلك، إذا كان عند القاضي والقاضي سأله كم طلقت، قال وأشار بصوابعه اثنين، خلاص يعمل بما قلت. وهنا هو أدرى بنفسه والقاضي يحمل منه ذلك على أنه طلقتين. يبقى قلنا الطلاق لا يقع إلا باللفظ إلا في موضعين، الأخرس والتالي إذا كتب الطلاق. وهنا نشوف كلام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، يقول الموضع الثاني إذا كتب الطلاق فإذا نواه طلقت زوجته. فإذا شوفوا الكلام جميل ابن قدامة رحمه الله عليه، كلام دقيق وفيه يعني، قال لك إذا كتب ونوى، يبقى الأصل ذلك كتب ونوى غير ما ذكرناه عندنا إحنا في منار السبيل، وقال لك الكتاب الأصل هو طالق لغاية ما يبين منه شيء، لكن هنا بيقول إذا كتب يبقى هنا ونوى وقع الطلاق. طيب، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وابو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي، الجمهور قالوا ذلك. وذكر بعض أصحابنا أو أصحابه أصحاب الشافعي أن له قولا آخر أنه لا يقع به طلاق وإن نواه. أشوفون الفرق بين هذا الكلام وكلام اللي هو ذكرهن في البداية، الكلام اللي في المنار عندنا كأنه مجرد الكتابة وقع به الطلاق، مجرد ما كتبها وإن لم ينوه لغاية ما يكتب وينوي حاجة تانية، كأنه يكتب وينوي أن يغم أهله بهذا الشيء، يكتب وينوي أن يجوز خطه، لكن مجرد ما كتب أنت طالق يقع طلق، هذا بعيد. لكن إذا كتب لا يقع إلا أن ينويه وهو يكتبه، يبقى على ذلك يقع الطلاق. وفي قول الشافعي أنه حتى إن كتبه ولو نوى لا يقع الطلاق، لكن هذا بعيد، لأن الكتابة تقوم مقام اللفظ. قال ابن قدامة لنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، ده الكلام الجميل عكس بقى اللي هو ذكره لنا في المنار، هنا أجمل من كلام المنار، كلام أبي محمد بن قدامة رحمة الله عليه. يقول الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه يكتب الطلاق، وفهمت الكتابة واضحة، ما هيش كتابة نبش فراخ مش واضحة الكلام اللي فيها، لا كتابة واضحة، ونوى بهذه الكتابة الطلاق وقع طلاق، لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك. يبقى هنا كتابة، لاحظ ان نفس الدليل اللي ذكر هو اللي ذكره لنا في المنار في الاول، بس في المنار بيقول لك اذا كتبها ولو لم ينوي وقع الطلاق. الصواب انه لابد من النية في الكتاب، الاحتداد هو الاحتداد، ولكن احتداد بقدامة اقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب لملوك، هل كتب كلاما لا يفهم؟ كتب كلاما يفهم، كتب كلاما ولم ينوي به ان هو يبلغ هؤلاء، بل كتب ينوي البلاغ صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. يبقى على ذلك هنا كلام ابن قدامة قوي، انه اذا كتب ونوى يقع الطلاق بذلك. طيب اذا كان كتب ذلك من غير نية، هنا بقى الكلام اللي اختاره صاحب المنار وحنشوف ابن قدامة بيقول لنا ايه فيه. فقد خرجها القاضي الشريف في الارشاد على روايتين، احداهما يقع وهو قول الشعبي والنخعي والزهري، والثانية لا يقع الا بنية وهو قول ابي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لان الكتابة محتملة، فانه يقصد بها تجربة القلم او يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل من غير نية ككناية الطلاق، وميله واختياره لهذه الرواية رحمه الله، وهو الراجح في ذلك. إنه بذلك تجويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع طلاق، وإن ادعى ذلك دين يبقى الإنسان الذي يكتب ويدعي أنه لا مقصودش بها الشيء، كتب ورقة زوجتي طالق، كتب هذه الكلمة وقال لا أقصد طلاق ولا غير، أنا بكتب بها، وكان مجرد أن بنقل من كتب الفقه حطيت الكلمة وما كملتش باقي الكلام، يقبل منه هذا الذي يقول كتبتها، لما كتبتها سبتها عشان أما تشوفها زوجتي تتغم وتتغاص بهذا الشيء، بئس ما صنع، ولكن على كل لا يقع طلاق بهذا الشيء. إن قال نويت غم أهلي، قال في رواية أبي طالب في من كتب طلاق زوجته ونوى الطلاق وقع، وإن أراد أن يغم أهله فقد عمل في ذلك. يبقى هنا هذا ما اختاره في منار السبيل، إنه رواية عن أحمد، رواية عن أحمد قال إن الله عافى بأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، قال فهذا عمل شيء في دليل الاختيار. يقول ابن قدامة ويحتمل ألا يقع لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناويا للطلاق، والخبر إنما يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به أو الكلام، وهذا لم ينوي طلاقا، هذا لم ينوي طلاقا، وهذا الراجح أن الذي كتب ذلك لم ينويه طلاقا، فلا نلزم شيئا لم ينويه. طيب إذا قال أنت الطلاق، إذا ألزقت هذه الكلمة أنت الطلاق، هل يقع الطلاق بذلك؟ يعني تقول طلقني، يقول لا أنت الطلاق نفسه، أنت مش أنت طلق بس، أنت الطلاق نفسه، فأنت الطلاق. يقول قال القاضي أبو يعلى لا تختلف الرواية عن أحمد في أن الطلاق يقع به نواه أم لو أو لم ينويه، بهذا قال أبو حنيفة وما كان جمهور على ذلك، وقول أصحاب الشافعي وديان أنه غير صريح، والثاني أن الطلاق لفظ صريح فلم يفتقر إلى نية، يعني عايز يقول أنه يحتاج إلى نية في هذا الشيء، وكلام وديه أيضا، يعني قولهم أنه كلمة أنت الطلاق لعله لا يقصد أنت طالق بها، أو لا يفهم هذا المعنى، خاصة أن هي ما هياش من الحاجات العرفية المعروفة عند الناس فيها، ولكن هو يقول أنه لغة معناه أنت طلاق يقع طلاق بها. ليه؟ إن واحد من الشعراء ذكر في الشعر هذا الشيء، قال لزوجته ذلك، قال فأنت الطلاق، قال لزوجته فوقع الطلاق به. هنا بيذكر ابن قدامة قال الشاعر نوهت باسمي في العالمين وأفنيت عمري عاما فعاما، فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تمام، يعني طلق المرأة ثلاث تطليقات، يعني رجل فريق بيقول لها شعر في الطلاق طلق وخلاص، هنا بيقول لها الشعر يعني نوهت باسمي في العالمين، فضحتين يعني فضحتين، نوهت باسمي في العالمين وأفنيت عمري عاما فعاما، أنت سلبتيني حتى عمري أخذتي عاما فعاما، فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تمام، فيقع الطلاق بذلك. يقول وقولهم مجاز، قلنا نعم يعني بعض أصحاب الشافعي، إلا أنه يتعذر حمله على الحقيقة ولا محمل له يظهر سوى هذا المحمل فتعين فيه، وإن كان كلام الشافعية برضو له وجهة نظر فيها قوي، إن كلمة أنت الطلاق غير أنت طالق، نقول أنت الطلاق قد لا يقصد بها طلاقا أصلا، قد يقصد بها أنت يعني زي ما أنت شؤم، أنت شؤم نفسه، أنت كذا، فيقصد شيء غير معنى أنني فارقتك. فإذا احتمل ذلك كلامه قبلنا منه ما يقول، وإذا لم يحتمل نقول يقع الطلاق به. إن كتبه شيء بشيء لا يبين لا يظهر، مثل أن كتب بأصبعي على وسادة أو فراء، قلنا أنه هو لا يقع الطلاق بذلك. طيب يقول لنا ابن قدامة برضو إذا كتب لزوجته أنت طالق ثم استمد كمل، فكتب إذا أتاك كتابي أو علقه بشرط أو استثناء وكان في حال كتابته للطلاق مريدا للشرط لم يقع طلاقه في الحال. هنا الكلام بقى في الكتابة، قلنا إنه إذا كتب الطلاق ولم ينوي شيئا لم يقع، إذا كتب الطلاق ونوى وهو يكتب أنت طالق يقع الطلاق، لكن قد يكون الكلام يحتمل الشرطين، زي ما إنسان يتكلم ويقول لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق، هنا شرطية، قد يعكس يقول أنت طالق إذا فعلت كذا وكذا، يبقى هنا الشرطية مقيدة سواء متأخر ولا متقدم هذا الشرط الذي يذكره. وفي الكتابة مثله، في الكتابة إذا كتب فقال ونوى الطلاق أنت طالق، ولكن في نيته اشتراط شيء، كتب ورجع كمل الكلام بتاعه إن فعلت كذا وكذا، يبقى على ذلك هو نفسه زي ما يقول لها أنت طالق وبعدين عطس أو كح أو صوته اتحبس وبعد شوية كمل الشرط بتاعه إذا فعلت كذا وكذا، يبقى هو من البداية ناوي الاستثناء، ناوي القيد والشرط في هذا الشيء، بخلاف ما لو قصد أنت طالق أنت طالق وبعد شوية فكر ولا إذا فعلت كذا، لا لا أنت وقت ما قلت أنت طالق كنت تريد إيقاع الطلاق، لكن ينفع النية في قلبه أنه قال هعلق الطلاق على شيء أنت طالق إذا فعلت كذا وكذا، سكت ولكن نيته الاستمداد والإكمال، فلا يقع الطلاق بمجرد ما قال أنت طالق طالما قصد من البداية أن يعلق على شيء، إذا قصد أن يعلق على شيء. وحيي الكلام في الطلاق المعلق بعد ذلك. إن كتب إلى امرأته أما بعد فأنت طالق، طلقت في الحال إذا كتب لها ذلك. طيب، وإن كتب إذا وصلت كتابي فأنت طالق، إذا كتب لها هذا الشيء إذا وصلت كتابي فأنت طالق، كأنه إمتى يكون طلاق؟ لما ده هنا اشترط شرط لا يقصد إيقاع الطلاق الآن، وإلا فلو قصد وقال لا نقصد أن من الآن طلاقها واقع أنا هي طالق، خلاص هنقول له نيتك ويقع طلاق. لكن إذا قصد أنه التعليق بوصول الجواب وبعدين الجواب ما وصلش أصلا، يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. إذا ساعد بريد فتحه لقى فيه كده راح مقطعه ورماه، يقع ولا لا يقع؟ لا يقع طلاق بذلك، لأنه كلامه تقييد بهذا الشرط، إذا وصلك الجواب يبقى أنت طالق. يبقى هنا إذا كتب إليها إذا وصلك الكتاب فأنت طالق، فأتاها الكتاب طلقت، وإن ضاع ولم يصلها لم تطلق. إذا ذهبت كتابته بمحو وصل الخطاب وقع في مية اتمحى ما فيه ما فيش في حاجة، فهنا لا يقع. إذا تخرق أو تحرق ولم يبقى منه شيء أيضا لا يقع، لكن لابد حتى يقع الطلاق أن يصل إليها مكتوب في كلمة الطلاق أو أنت طالق. طيب نرجع للمنار، لأن كنايته لابد فيها من نية الطلاق، كناية الطلاق. يبقى الطلاق منه صريح، صريح اللي هو لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير ثلاثة، إلا ثلاث حالات اللي هي أمر مضارع فعل اسم فاعل، اسم فاعل. يبقى هنا فعل أمر فعل مضارع اسم فاعل لها زي إيه؟ مطلقة، مطلقة. طيب فصل، كنايته لابد فيها من نية الطلاق لقصور ركبتها عن الصريح، فوقف عملها على النية تقوية لها لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له دون نية. الكلام صح، الكناية أن الإنسان يتكلم بلفظة تحتمل معنى وتحتمل معنى آخر، يبقى حتى يعين أحد المعنيين لابد من النية فيه. وذلك يقول لنا في لسان العرب الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره، تتكلم شيء التورية، التورية تتكلم بالحالة وأنت توصل شيئا آخر. وكان عن الأمر بغيره يكني كناية إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه. يبقى هذه الكناية التكلم بالشيء الذي يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر، أو يحتمل معنى آخر واقصد به هذا المعنى اللي بيتكلم فيه. هنا الكناية لا يقع بها الطلاق، الكناية لا يقع إلا مع النية، إلا مع النية فيها. يبقى الكناية أضعف من أن يقع بها طلاق، تحتاج لما يقويها. وهنا حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنتهم، ألا تعجبوا من أمر ربكم سبحانه ربنا عظيم، يصرف عني القرشيون عايزين يشتموني، فيجي يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يبلغوا في الشتم، يقوموا ينقلوا اسم من عندهم يسموا ويشتموا هذا الاسم الذي يقولونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجب الصحابة تعجبه، شوف كيف صرف الله عز وجل عني، أنا اسمي محمد، هم زعموا مزمنا وشتموا مزمما، هم يشتمون مزمما، لكن أنا اسمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم يشتمون مزمما ويلعنون مزمما وأنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيصرف الله عز وجل عنه ما يقول هؤلاء المجرمون بهذا الشيء، هم اخترعوا له اسما فشتموا هذا الاسم الذي اخترعوا. يقول حافظ بن حجر، يعني بنذكر هذا لي علشان ما يستنبط منه الفائدة، يقول استنبط منه الإمام النسائي أن من تكلم بكلام مناف لمعنى الطلاق ومطلق الفرقة ينافي الطلاق وينافي مطلق الفراق وقصد به الطلاق لا يقع، كمن قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا تطلق بهذه الكلمة. يعني المعنى إذا كان كلام بعيد جدا اللي هي الكناية البعيدة، الكناية البعيدة زي ما يقول لزوجته كلي اشربي، يقصد بذلك أنت طالق، لا يقع الطلاق بذلك. لذلك حنقول ألفاظ الطلاق إما صريحة وإما كناية جلية أو كناية خفية، يبقى كناية قريبة أو كناية بعيدة. الكناية البعيدة لا يقع بها شيء من هذا الاحتداد بهذا الحديث، أنهم لما شتموا مذممة هم كانوا يقصدوا بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بنص النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش أنا اشتموا مذمم، أنا اسميش مذمم، أنا اسمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك لما أقول اذهبي نقول إن الطلاق حيقول لكم شنه، مش أنا هذا الذي تقوله. هذه الكلمة لا تحتمل الطلاق إلا بشيء بعيد جدا، فلا يقع الطلاق بها. هذا كلام الإمام النسائي رحمه الله، يقول لا يقع كمن قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا تطلق، لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به الطلاق بوجه من الوجوه، كما أن مذمم لا يمكن أن يفسر به محمد صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. نرجع للمنار، يقول لنا وهي قسمان، الكناية ظاهرة جلية يعني وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث. هو عايز بقى يقول لنا ان الكناية هيفرق بين كناية ظاهرة وكناية ايه خفية. كناية ظاهرة وكناية خفية. الكناية الظاهرة يقع بها الثلاث طلقات، يعني اذا قصد ثلاث طلقات. ان كان اختيارنا ان الصريح في ذلك لا يقع به الا واحدة، يبقى هنا اولى ولا مش أولى؟ وهنا أولى. إذا كان كناية سواء ظاهرة ولا خفية لا يقع بها الثلاث، لا بهذه ولا بهذه. يقول هي قسمان ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد ولم ينقل خلافهم في عصرهم، فكان إجماعا قاله في الكافي. وكان الإمام أحمد يكره الفتية في الكناية الظاهرة مع ميله أنها ثلاث، وعنه يقع ما نواه واختاره أبو الخطاب لحديث ركانة أنه طلق امرأته البت فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف فردها عليه. رواه أبو داود، ذكر أن هذا حديث ضعيف، أنه ضعيف. وصاف قصة ركانة أنه طلق ثلاثا بفم واحد، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، فقال ما أردت إلا واحدة، فرجعها إليه. فعلى ذلك الطلاق الثلاث يقع واحدة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لإجماع مع وجود نص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الإجماع كان على اجتهاد لعمر رضي الله عنه، والصحابة وافقوه في هذا الشيء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه صرح بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الطلاق في عهد طلاق الثلاث واحدة. فعلى ذلك حتى ولو عمد في عهد عمر رضي الله عنه بذلك أنه ثلاثة لاجتهاد عمر، وهو الذي قال فلو أمضيناه عليه. والكناية الخفية يقع بها واحدة. الكناية الخفية يقع بها طلقة واحدة، لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك. يقول لكم هنا في المنار متفق علينا، ما هو عند البخاري فقط. ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه، وقال لسودة اعتدي فجعلها طلقة، أيضا هذا لم يصح أنه قال اعتدي. وإن ثبت أنه طلق سودة، إن ثبت أنه ذلك، لكنه أو أنه أو السيدة سودة ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها عليه الصلاة والسلام، هذا جاء أنها ظنت أنه يريد يطلقها فوهبت يومها لسيدة عائشة رضي الله عنها. فهنا إذا قال اعتدي وقصد به طلاق يقول أنه يقع طلقة واحدة، وحتى لو نوى به ثلاث لا يقع إلا واحدة. فالراجح أن الكنايات إذا كان يفهم منها معنى الطلاق ونوى بها الطلاق يقع بها واحدة حتى ولو نوى الثلاث في ذلك. ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه، والصواب أنه لا يقع إلا واحدة، هذه التي أباحها الله عز وجل أنه يطلق مرة واحدة وليس أكثر من ذلك. الكنايات الظاهرة، الكنايات يعني القريبة اللي معنى الطلاق فيها قريب، زي إيه؟ يقول زي كلمة أنت خلية، يقول زوجته أنت خلية، معنى خلية خلية أنت تخليتك روحي لحالك، يعني أنت خلية. أنت برية، أنت بريئة مني، يعني برأتك صرفتك عني، أنت برية. أنت بائن، بائن البين البعد، يعني أنت بتة وأنت بتلة، بتة مبتوتة مقطوعة، وأيضا بتلة بمعنى مقطوع، معناه مقطوع. وأنت حرة وأنت الحرج، حبلك على غاربي، تزوجي من شئت، حللت للأزواج ولا سبيل لي عليك، لا سلطان، أعتقتك، غطي شعرك، تقنعي. هذه كنايات إذا قصد بها الطلاق ف يقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق. لم يقصد بها الطلاق لا يقع بها شيء، لا يقع بها شيء. فلو ذكرها وقصد الطلاق الثلاث فالراجح أنه لا يقع أيضا إلا واحد. إذا بيذكر لنا هنا أن الطلاق منه ألفاظ صريحة ومنه كناية، الكناية منها ظاهرة ومنها خفية، هو حيبني عليها إيه؟ أن الكناية الظاهرة يقع بها ما نواه، يقع ثلاث طلقات بها. الكناية الخفية لا يقع بها إلا طلقة واحدة. الكناية الخفية زي إيه؟ بيقول أخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، خليتك، أنت مخلاة، أنت واحدة، لست لي بامرأة، اعتدي، استبرئي، اعتزلي، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك، ما بقي شيء، أغناك الله، إن الله قد طلق، والله قد أراحك مني وجرى القلم، وغير ذلك. يعني عايز يقول إن دي من الكنايات الخفية اللي ما فيهاش أصل الطلاق فيها، ولكن مع نيته يقع الطلاق بهذه الألفاظ. على ما ذكرنا من كلام الإمام النسائي إن هذه ما تحتملش أصلا كلمة الطلاق إلا باحتمال بعيد جدا، كما في كلمة أنهم ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم اسما وسمى مزمما وشتم مزمما، فلم يلحقوا شيء مما قاله هؤلاء المجرمون. فكذلك هنا أنه قال أخرجي، أخرجي ليس فيها معنى الطلاق حتى يقع بها الطلاق لا واحدة ولا ثلاث. فبيقول يعني إذا كان يقصد بهذه الكلمة الطلاق يقع بها الطلاق، وهذا فيه نظر. أما الطلاق الصريح أنت طالق ويقع، سرحتك ونوى الطلاق يقع، أنت خلية، أنت برية، أنت بتة، أنت بتلة، أنت كذا، يقصد بهذه الألفاظ التي تحتمل الطلاق وإن كان احتمالا بعيدا يقع بها الطلاق. أما كلي اشربي هذه ليس فيها معنى الطلاق أصلا، حتى وإن نوى الطلاق بذلك فالراجح أنه لا يقع بها الطلاق بهذه الألفاظ التي لا تدخل في معنى الطلاق أصلا، لا يقع بها الطلاق. لكن ما تحتمل احتمالا بعيدا يقع بها، زي ما أقول استبرئي، استبرئي، يقول الحقي بأهلك، وقصد بهذه الكلمة الطلاق. يبقى على ذلك هنا من المعاني ما يحتمل الطلاق احتمالا راجحا، ومنها ما يحتمله واحتمال مرجوح يقع بهذا وهذا معني، منه ما لا يحتمل كلمة الطلاق فالراجح أنه لا يقع به الطلاق. ولفظ فراق وسراح فيقع ما نواه يعني في ذلك، فإلا من شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين، والراجح أن الكنايات إذا لم ينوي شيء لا يقع بها شيء، الكنايات كلها إذا لم ينوي بها طلاقا لا يقع بها شيء. لا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها، يعني عايز يقول الكنايات في الطلاق يعني سرحته، أنت مسرحة، هنا إذا لم ينوي شيئا أو ادعى ذلك أنه لم ينوي شيئا بهذه الكلمة لا يقع بها شيء. بيقول لنا لكن إذا كان في حال خصومة أو غضب أو سؤال الطلاق، يعني المرأة بتقول له طلقني طلقني، قال سرحتك سرحتك، أنت مسرحة، فهنا يقولون يقع الطلاق بهذه الكلمة ولا يقبل حكمه يعني عند القاضي، عند القاضي. ولكن إذا كان عند المفتي وقال ما أصدتش بها حاجة، أصدتني أنا أخوفها من أن هي بتطلب الطلاق ولكن لم أنوي الطلاق، الراجح أنها كناية حتى لو كان غضبان ولكن زعم أنه أراد أن يفر من ذلك بأنه لو عايز أطلق قلت لها أنت طالق، ولكن أردت أن أفر من ذلك فقلت لها اذهبي، قلت لها كلي، قلت لها شربي، قلت لها سرحتك، ولا أقصد الطلاق، أقصد تسريح برا البيت يعني، على ذلك لا يقع الطلاق. هنا بيقول لا يقبل حكم، لا يقبل حكمه، ولكن يدين، يعني المفتي حين يجيبه يقول بينك وبين الله، إذا أصبت طلاق يقع الطلاق، ما أصبتش طلاق هذا أمر بينك وبين الله ولا يقع عليك شيء. يقول لكن عند القاضي إذا كان دلالة الحال تعطي للقاضي إشارة أن هذا كان فعلا ينوي الطلاق وهو يكذب الآن، بعد ذلك يلزمه الحكم. قال لم يقبل حكما يعني عند القاضي لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة وعلى الذم أخرى. المعنى يعني ممكن الإنسان يقول شيء ويروح عند القاضي ويزعم خلافه، زي الرجل اللي قال لإنسان في عهد عمر رضي الله عنه اقعد فأنت الطاعم الكاسي، اقعد فأنت الطاعم الكاسي. هنا اللي يسمع الكلمة طاعم بمعنى آكل، كاسي بمعنى لابس، ويمكن البعض يظن أنت رجل مطعم وأنت رجل تكسو وأنت كذا، ولكن ذهب اللي قيل له ذلك لعمر يشكو لي فلان ده شتمني، قال له ايه؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانت الطاعم الكاسي. فعمر حملها على الوجه الحسن، يعني ان هو مش ما بيشتمكش يمكن. فسال شاعرا بجواره كان حسان او غيره رضي الله عنه ايه الامر اللي ترى في هذا الذي يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانت الطاعم الكاسي. قال لقد بال عليه، لقد هو هشيته بس دبل عليه. فهنا عمر أمر بتعزير هذا الإنسان، عزره فيها. هنا قصد إيه بها؟ اقعد أنت زي النساء، يعني أنت يلبسوك ويأكلوك هذا الطعم الكاسي. يقصد مش يقصد أنت لابس وأن أنت آكل، لا لا، يقصد أنت زي النساء، مش أنت بتاع الرحيل. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطعم الكاسي. يبقى هنا عند القاضي قد يذهب هذا الإنسان ويقول لا ما أصدتش، أنا أقصد كذا وأقصد كذا، وده اللي ادعاه هذا الذي قال الشاعر. فلذلك عمر ما خدش بكلامه، وإن كان هو بيحمل على حسن الظن، ولكن حين تبين أن الناس لا يفهمون من ذلك إلا الشتم فعذر هذا القائد. فكذلك عند القاضي، إذا كان هذا الإنسان المرأة تقول أنا أقول له طلقني، فقال لي أنت طالق قدام القاضي، يقول أنا كنتش داري بنفسي، وما فهمت منها إزاي الكلمة اللي قالتها لك إزاي. فهنا القاضي يلزم. وكذلك في هذه الحالة إذا قال لها اعتدي حبلك على غاربك أنت بائن أنت بتة، هو عند المفتي يقول ما قصدت هذا الشيء. هنا المفتي يقول بينك وبين الله. عند القاضي لا، عند القاضي ينظر للحال. تقول له كان بيتعارك معايا بقول له طلقني، قال لي أنت بتة بتتك، يبقى على ذلك يلزمه القاضي بذلك. عايزين نقول إن القاضي يفهم بدلالة الحال الشيء ويلزمه الحكم فيه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.